إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول كتاب البيوع وحول التعليق على شرح باب شروطه وما نهي عنه منه. قد وصلنا إلى الحديث الأول بعد 800 والذي عنون له الشارح بقوله من مسائل البيع. عن عمرو بن شعيب عن أبي قال حافظ رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث الحاكم من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد بن عمرو بن عاص عن جده عبد الله بن عمرو، فشعيب قد نشأ في حجري وكان في جده عبد الله بن عمرو وسمع منه، وهذا الإسناد مختلف فيه، والأظهر والله أعلم أنه حسن ما لم ينفرد بأصل، إذا انفرد بأصل يعني لم يرد في غيره فإنه لا سيما إذا كان في الأحكام المشهورة وكذا فهذا قد يتوقف فيه، أما إذا جاء بأشياء يعني موافقة للأحاديث الأخرى وكذا هذا أو في الآداب أو كذا فهذا أمره أسهل، وبعض المتأخرين يحسنه مطلقا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ويمكنكم أن تراجعوا يعني ترجمة عمرو بن شعيب مثلا في تهذيب الكمال أو غيره، كما قال الإمام أحمد لما قالوا له قال هل هو حجة؟ قال لا ولا كرامة أو كذا، ويعني عنده كلام في هذا يعني المعنى. قال هنا لكن ما ذكره هنا أكثره له شواهد يعني أخرى، مثلا لا يحل سلف وبيع، السلف هو القرض، والقرض لا يجوز أن يكون فيه منفعة بل هو مما يجب أن يقصد به وجه الله عز وجل والإرفاق بهذا المقترض، ولهذا قال العلماء وهو حديث روي ضعيفا على ويأتي معنا وهو ضعيف لكن قالوا معناه قام عليه الإجماع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا ضابط في باب السلف، فالمقرض إذا جر له منفع القرض فهذا قد وقع في الربا لأنه يكون قد رجع إليه ماله مع زيادة وهي هذه المنفعة، وهذا واضح، وأيضا دل عليه أثر عبد الله بن سلام رضي الله عنه في صحيح البخاري لما دعا أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري وحذره من ذلك، قال يعني إنك بأرض الربا بها فاش فإذا يعني ما أسلفت شخصا أو كذا فأهدى لك يعني تبنا أو كذا أو كذا فلا تقبله فإنه ربا، أو كما قال رضي الله عنه موقوفا، فهذا المعنى لا إشكال فيه. فإذا لا يحل سلف وبيع، كوننا نقرن بالبيع معاملة معاوضة هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. فإذا قلت لك مثلا قلت لي بعني هذا الكتاب، فقلت لك أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تسلفني 100 درهم أخرى مثلا، هذا الآن صار هناك نوع من يعني الفائدة للمقرض، لأن المقرض له غرض في هذا الكتاب، فهو يقرض مقابل أن أيضا يشتري أن يرضى المقرض بأن يبيعه هذا الكتاب، ففيه إشكال، فيه إشكال، لا يحل سلف وبيع. كذلك إذا قلت لك مثلا قلت لي أقرضني، فأقول لك أقرضك على شرط أن تبيعني كذا أو على شرط أن تؤجر لي كذا أو على شرط أن يعني مثلا تشتغل عندي بكذا، أو هذا كله لا ينبغي ولا يصلح. المسألة الثانية ولا شرطان في بيع، هذه هي مسألة التي فيها نوعا ما يعني خروج عن المعروف في الأحاديث أو يعني فيها زيادة على الأحاديث، فالأحاديث يعني حسب علمي والله أعلم أنه لم يرد فيها هذا شرطان في بيع، واختلف أهل العلم في توجيه. هو هذا الحديث فيه أربع مسائل، المسألة الأولى لا يحل سلف وبيع، المسألة الثانية ولا شرطان في بيع، المسألة الثالثة ولا ربح ما لم يضمن، المسألة الرابعة ولا بيع ما ليس عندك. كل المسائل الأربعة أو الأربع لا إشكال فيها إلا هذه المسألة، لأن المسائل الأخرى لها شواهد، ولها الأولى والثالثة والرابعة لا إشكال فيها، لكن هذه المسألة الثانية وهي ولا شرطان في بيع فيها نوع من الإشكال. فمنهم من حمله على الحديث السابق أنه نهى عن بيعتين في بيعة، فقال العقد يسمى شرطا، وعلى هذا يأتي فيه التفاسير السابقة ومنها بيع العينة، وابن القيم حمل هذا الحديث على هذا المعنى أيضا كما حمل سابقه على ذلك، فقال هذا معنى بيع العينة وقد تقدمت صورتها. ومنهم من حمله على ظاهره وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وأخذ بمفهوم المخالفة مفهوم العدد، لأنه لما يقال ولا شرطان في بيع معناه أن الشرط الواحد لا إشكال فيه، فحمل الشرط على ظاهره وأخذ بمفهوم المخالف، فقال يجوز اشتراط شرط واحد في البيع كما سبق في حديث جابر. وأما أن يشترط شرطان فبهذا يكثر الغرر ويكون سببا للنزاع، كثرة الشروط تؤدي إلى النزاع، أنت وفيت ما وفيت، لا وفيت بهذا الشرط الأول دون الثاني دون الثالث دون الرابع، فيحصل يعني تعقيد في المعاملة وكثرة اشتراط لأشياء لم يأتي بها الشرع. وعلى هذا قالوا يجوز شرط لا شرطان فضلا عن أكثر من شرطين، فلا تجوز 3 شهور ولا 4 شهور، إنما يجوز شرط واحد لأن الحاجة تدعو إليه ولا يكثر يعني بسببه الخصومة، لا تكثر بسبب الخصومة ولا النزاع. فأخذ بهذا الحنابلة في المعروف من مذهبهم، وقال الإمام أحمد كما سيذكر كما ذكر الشارح إنما نهي عن الشرطين، أما الشرط الواحد لا بأس به، قال إنما نهي عن الشرطين كأنه أخذ بهذا الحديث. وعلى كل نحن قلنا أن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده إذا انفرد بأصل فيكون فيه نوع من الإشكال حتى من جهة إسنادية يعني. وعلى كل حال قد يكون الإمام أحمد أخذ به من جهة الورع أو كذا، ونحن سبق معنا أن كثيرا من العلماء أصلا يشددون في موضوع الشروط حتى الشرط الواحد، فكيف بالشرطين؟ ولهذا يعني لكن المعاملات الآن الحديثة داعية إلى هذا، لأنهم يحتاجون إلى كثير من الشروط والتفاصيل، فتجد العقد صفحات كثيرة وليس عندنا شيء يعني صحيح صريح بلا إشكال ينهى عن ذلك. والأصل في المعاملات الصحة، وعندنا عمومات المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا ونحو ذلك، وأيضا عمومات القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا العقود تشمل الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بها أصلا ووصفا، أصل في أصل العقد ووصف بما تضمنته من شروط وكذا، ما لم يمنع منه مانع شرعي، وما عندنا مانع صريح صحيح متفق عليه في هذا، بل هذا كما ترون من جهة إسناده ليس بذاك، ولا نعرف له شواهد كثيرة تدل على. أما بيعتان في بيعة وصفقتان في صفقة فقد تقدم الكلام عليها، وأيضا وكثرة النزاع في معناها. ولا ربح ما لم يضمن، مسألة الثالثة ما لم يضمن، هذا لا إشكال فيه وقد تكلمنا عليه فيما سبق، وأن الربح لا بد أن يتبع الضمان. ومعنى أن النهي عن ربح ما لم يضمن أنك ينهى عن أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك، فالغنم بالغرم، والذي عليه الخسارة هو الذي يكون له الربح، أما أن يكون الضمان على شخص والربح لشخص فهذا مناف للشرع ومناف للعدل أيضا، وهذا من عدل الشريعة الإسلامية. ونعطي مثالا، مثاله ما تقدم، مثلا أن تبيع شيئا ما زال في ضمان بائعه، أنت اشتريت شيئا من شخص لكنه لا زال في ضمان البائع، فهذا لا يصلح هذا من عدل الشريعة الإسلامية وعظمتها. فأنت إذا اشتريت شيئا ما زال في ضمان بائعه ثم تبيعه، فهكذا كيف يكون الضمان على البائع والربح للمشتري؟ هذا فيه إشكال، لا بد أن ينتقل الضمان إليك أولا بأن تستلم مثلا الشيء فيدخل في ضمانك، بحيث لو أصابته، ما معنى دخل في ضمانك؟ معناه إذا أصابته مصيبة كانت الخسارة عليك، حينئذ إذا بعته كان الربح لك، أما أن يكون في ضمان البائع والربح للمشتري فهذا ظلم، إذا أصابته مصيبة تكون على البائع وإذا جاء ربح يكون للمشتري، لا. وطبعا على تفاصيل تذكر عند الفقهاء في متى ينتقل ضمان المبيع من المشتري للبائع. فمثلا أنت إذا البائع قال لك هذا أنا لن أسلمك الآن مثلا هذا الشيء لأنني إلى أن تأتي بالثمن، فأنت تبيعه قبل ذلك وما زال في ضمان البائع، هذا قد يكون فيه إشكال. أما إذا تأخرت أنت في الاستلام فهذا يصير وديعة عنده، وهو يقول لك تعال خذه، أنت تقول سآتيك سآتيك وتتأخر، حينئذ قد ينتقل الضمان عليك، لأنها تصير بمنزلة الوديعة عنده، وهو لم يقصر وقال لك تعال خذه أنت الذي تأخر، إلى غير ذلك يعني من التفاصيل. لكن لا بد كما سبق أن يحوزه قبل أن يبيعه، وكما سيأتي أيضا إن شاء الله. وهذا له شواهد لأنه جاء في حديث سيأتي معنا الخراج بالضمان، وإن كان أيضا يعني ليس في الدرجة العالية من الصحة، لكن المهم أن له شواهد والقواعد العامة للشريعة تدل عليه. كذلك المسألة الرابعة، ولا بيع ما ليس عندك، وقد جاء في حديث حكيم بن حزام الذي سيذكره الشارح وقال إنه صحيح بمجموع طرقه، ولا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز من شروطي، سبق معنا أن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو له ولاية شرعية عليه ليتصرف فيه، أما كون الإنسان يبيع ما ليس مملوكا له فهذا لا يصح، وهذا واضح، إما أن تكون مالكا له أو تكون مثلا موكلا من المالك أو تكون مأذونا لك من قبل المالك أو الشارع بأن تكون مثلا كذلك الوصي أذن له المالك في التصرف بعد موته مثلا في في في في مثلا عفوا يعني مثلا في إذا كان وصيا على أولاده وأولاده لهم أملاكه وأذن له بالتصرف بالمعروف طبعا، فهذا له شيء من الولاية من قبل المالك السابق ومن قبل الشرع أيضا لأن الشرع أذن في هذا، وأيضا ناظر الوقف هذا له إذن وفي التصرف، كذلك القاضي إذا باع في الديون هذا له إذن من الشرع وهكذا. أما أن يأتي إنسان لا إذن له لا من المالك ولا من الشارع فهذا بيعه باطل، إلا أنه اختلف يعني في هل يكون باطلا أو يكون صحيحا غير لازم، ولعل هذا يأتي في موضع آخر يسمونه بيع الفضولي، يعني إذا إنسان باع مالا لصاحبه مثلا باعتبار أنه يرى أن هذه فرصة وتفوت هذا يسمونه بيع الفضولي، وبعض أهل العلم يقولون هو صحيح هو يكون معلقا إذا أجازه المالك جاز، وفي النهاية لا بد من الرجوع للمالك، يعني هذا هو الشاهد. هذا معناه بيع ما ليس عندك بمعنى ليس مملوكا لك، وقيل إن معناه حتى لو كان مملوكا لك لكنه مثلا في ذمة شخص آخر أو كذا إنه لا يجوز لك بيعه قبل أن تستلمه، مثلا أنت لو عندك بضائع لكنها في ذمة شخص ما استلمتها منه فلا تبيعها حتى تستلمها، وهذا يرجع إلى ما تقدم. هكذا يعني فسره بعضهم، وبعضهم حمله على المعنيين، على ما ليس عندك أي ليس مملوكا لك، ولما ليس عندك معناه ما ليس عندك حسا، الأول ما ليس عندك حكما ومعنا لأنه ليس مملوكا حتى لو كان في بيتك لكنه وديعة مثلا لا يجوز لك أن تبيعه، أما المعنى الآخر فهو مملوك لكنه ليس موجودا معك بحيث تتصرف فيه، وهذا أيضا قد يدخله بعض التفاصيل. قال رواه الخمسة أي أصحاب السنن وأحمد صح الترمذي وابن خزيمة والحاكم كل هؤلاء صححوه، وأخرجه الضمير الفاعل يعود على الحاكم وضمير المفعول يعود على الحديث، خرجه في علوم الحديث أي الحاكم له كتاب آخر غير المستدرك قال علوم الحديث من رواية أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله الإمام الفقيه المعروف عن عمرو بن شعيب المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، يعني أنه جاء بلفظ نهى عن بيع وشرط، وهذا اللفظ يعني فيه غرابة بل يعني بعضهم أنكره ولهذا قالوا هو غريب، أخرجه الطبراني أيضا من هذا الوجه نفسه وهو غريب، وهو أخرجه في الأوسط والأوسط أصلا كتاب يعني من مجامع الغرائب يعني، فقال هذا الحديث غريب يعني أنه يعني من انفرادات أبي حنيفة، وأبو حنيفة رجل إمام فقيه موصوف ب الزهدي وما إلى ذلك، لكن هل هو في الحديث عمدة؟ كثير من علماء الحديث يرون أنه ليس بعمدة فيما انفرد به في الحديث، وعلى كل إن هو فيه نوع إشكال لأنه يعني مخالف للفظ المشهور عن عمرو وهو لا شرطان في بيع هذا هو المعروف، فيكون اللفظ حتى لو قلنا إن أبا حنيفة ثقة مثلا فقد يكون هذا نوعا من الشذوذ وترد روايته من أجله، وكذلك في إشكال من جهة مخالفة الأحاديث يعني قد يكون معلولا بهذا وقد يكون شاذا لمخالفة الأحاديث الأخرى مثل حديث يعني جمل جابر وغيره، وهذا من مما استدل به بعض من منع الشروط مطلقا ولا يخفى ما فيه. قال الشارح والكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا سند حسن بناء على الراجح من أقوال أهل العلم في أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. قال ابن القيم: هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية. انتهى. وأخرجه الطبراني في الأوسط، والحاكم في معرفة علوم الحديث، وابن حزم في المحلى، كلهم من طريق عبد الله بن أيوب الضرير. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، كل هؤلاء من فقهاء الكوفة. فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألت فقال: البيع جائز والشرط باطل، يعني أنه شرط فاسد غير مفسد، وعلى قول أبي حنيفة فاسد مفسد. ثم أتيت ابن شبرمة فسألت فقال: البيع جائز والشرط جائز، يعني كلاهما صحيح. فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم عليه في مسألة واحدة؟ فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قال. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، وساق تمام الحديث. وهذه القصة لكنها قد لا تثبت عن أبي حنيفة أصلا، هذا الذي نريد أن ننبه إليه، لأن الإسناد لم يصل إلى أبي حنيفة أساسا، لأن من دونه منهم من هو واهن متروك ومنهم من هو مجهول، فهذه القصة فيها إشكال. وطبعا ساق تمام الحديث بأنه ذهب إلى ابن أبي ليلى وابن شبرمة فاحتج كل منهما بحديث، يعني مثلا بعضهم يحتج بحديث بريرة وقصة بريرة، وبعضهم بما أدري هل جمل جابر أو كذا، وهذا إسناد واهن لأن فيه عبد الله ابن أيوب الضرير القربي أو كذا، هكذا ضبطه هنا بكسر القاف. قال عنه الدارقطني متروك، يعني ضعيف جدا. وشيخه محمد أو شيخه محمد بن سليمان الذهلي قال عنه الألباني لم أعرفه، احتمل أنها جملة جديدة. وشيخه ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة وهو ضعيف في الحديث، ضعفه كبار الأئمة كالإمام مسلم والإمام أحمد وعبد الله بن المبارك والنسائي والدارقطني وغيره، وذلك لسوء حفظه. قال ابن حبان: كان رجلا جديلا ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته، حدث بمائة وثلاثين حديثا مسانيد ما له في الدنيا غيرها، أخطأ في 120 حديثا، إما أن يكون أقلب إسناده هكذا عندي أو غير متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطأه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. انتهى. ومعروف أن الحنفية لا يرضون بهذا ويدافعون عن إمامهم ويردون ردا شديدا على من قال مثل هذا الكلام، وعلى كل يعني دائما الإنصاف مطلوب في كل شيء. فيعني ظاهر كلام ابن حبان أنه عدها وأحصاها إحصان، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة، أنه أخطأ في 120 من 130. فهو رحمه الله انتهى كلامه، فهو رحمه الله إن كان فقيها ورعا زاهدا، لكن ليس من شأنه الرواية وضبط الأخبار، بل كان شغله في الفقه والعبادة. ثم إن هذا الحديث في لفظه نكارة، إن قوله نهى عن بيع وشرط مخالف لحديث جابر رضي الله عنه المتفق عليه وتقدم، ثم هو مخالف لحديث ولا شرطان في بيع، يعني التي هي نفس الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومخالف للإجماع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بن قيم، لأن ظاهره النهي عن الشرط مطلقا، كأنه يقول ولا قائل به. الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز، ولعله يقصد هنا أن ظاهره كل شرط، يعني حتى لو كان كذا، يعني ما أدري هل يقصد حتى لو كان موافقا مثلا للشرع أو لمقتضى العقد، ينظر في كلامه رحمه الله. الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز الجمع بين سلف وبيع، والمراد بالسلف القرض، كان يقول: أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني كذا، وقد فسره الإمام مالك بهذا المعنى، أو أقرضك كذا على أن تبيعني سيارتك، فهذا لا يجوز. وقد حكى ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد اتفاق العلماء على ذلك، وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا. ووجه المنع أن البيع صار وسيلة للقرض، فيكون قرضا جرى منفعة لأنه لم يقرضه إلا من أجل هذا البيع، والقرض يجب أن يكون إرفاقا محضا لا يقصد به حاجة أخرى. وفي هذا يقول بعض العلماء المشايخ من مشايخ المالكية والمعاصرين الشناقطة مثلا: ومنع ثلاثة لغير الله القرض والضمان عوض الجاه، عوض الجاه يعني مقابل الشفاعة، لا يجوز أن يأخذ الإنسان عليه أجرا، وكذلك القرض، وكذلك الضمان على قول جماهير أهل العلم لا يجوز أخذ الأجرة مقابل الضمان، فلا تقول لشخص أنا أضمنك وأخذ على ذلك أجرا، وإذا استشفع بك شخص فقال اشفع لي عند فلان لا يجوز لك أن تأخذ على ذلك أجرا، فهو يعني كأنه راجع إلى قريب من معنى الرشوة. فهذه الثلاثة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل: الشفاعة والضمان والقرض. ما ثلاثة لغير الله؟ القرض والضمان عوض الجاهل. والوجه الثالث، الحديث دليل لأنه لا يجوز الجمع بين شرطين في عقد البيع، وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك. ومن أهل العلم من حمله على ظاهره وفسره بأن يشترط المشتري على البائع شرطين، أن يشتري الحطب ويشترط على البائع حمله إلى منزله وتكسيره، هذان شرطان، أو يشتري الثوب ويشترط تفصيله وخياطته شرطان، هذان شرطان نحو ذلك. فهذا لا يصح، وقد عزى هذا التفسير ابن المنذر إلى الإمام أحمد وإسحاق. ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهي عن الشرطين. واختار هذا الشيخ عبد العزيز ابن باز لأنه أقرب إلى ظاهر الحديث كأنه، لكن فيه إشكال. ووجه النهي أن اشتراط الشرطين يفضي إلى النزاع بخلاف اشتراط شرط واحد، يعني اغتفر للحاجة، يعني فإن الحاجة تدعو إليه وليس سببا للنزاع. والقول الثاني أن المراد بالشرطين أن يقول البائع: خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة. وهذا قول ابن القيم معللا لذلك بأن الشرط يطلق على العقد نفسه، يعني لا ولا كأنه قال لا عقدان في عقد، لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط. ورد التفسير الأول وهو ابن القيم بأنه بعيد عن مقصود الحديث، لأن اشتراط البائع في البيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحا فأي فرق بين الشرط أو شرطين أو أكثر. وهذا الكلام وإن كان من ابن القيم رحمه الله لكنه قد لا يسلم كما ذكرنا، لأنه الحديث إن ثبت لا يعارض ظاهره بمثل هذه الافتراضات. يقول إن كان فاسد، هذه من جنس معارضات أهل الرأي للأحاديث، من جنس قولهم مثلا الذكر هذا ليس نجسا ولا كذا فلماذا ينقض بيود. لا، صحيح أن المعاملات الأصل فيها أنها معقولة المعنى، ولكن كونك تقول أي فرق، هذا في رأيك، غيرك يرى أن مثلا أن الشروط تفضي إلى النزاع وكذا، والشرط الواحد اغتفر الحاجة كما قال أصحاب القول الذي بعد. قد نبهنا على أن الإنسان لا ينبغي يعني أن يفرق بين شخص وشخص لمجرد أنه يرى بنفس الكلام بناء على أنه هذا قال كذا وهذا قال كذا، هنا نقبله منه وأخوه مثلا لا نقبله من فلان الآخر نفس الكلام مثلا في مسألة أخرى من أجل أن هذا القائل نحن نحسن ظن به. لا، ينبغي الإنسان أن يكون يعني ينظر إلى الحجة مع مراعاة أن لا يكون قوله شاذا وكذا، بل يكون على ما كان عليه عامة السلف لا يخرج عن أقوالهم. الوجه الرابع، الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يربح في شيء لم يقبضه، هو أن يبيع السلعة المشترى قبل قبضها من البائع ويربح فيها، وذلك لأن السلعة قبل قبضها ليست من ضمان المشتري إنما هي من ضمان البائع، فلو تلفت من ماله، فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت، وهذا لا يجوز. هذا معنى الحديث الآخر، الخراج بالضمان، ومعنى أن الفائدة التي تحصل من العين المبيعة مستحقة لمن تقع العين في ضمانه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه، وقد سبق وأن وضحنا شيئا من معنى ذلك وسيأتي إن شاء الله. الوجه الخامس، الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده. هذا قلنا فسر بمعنيين، بدأ بالمعنى الأول، قال أي ما ليس في ملكه وتحت تصرفه، وذلك بأن يبيع ما لا يملك وقت العقد على أن يمضي إلى السوق فيشتريه ويسلمه المشتري. وهذا يحصل كثيرا للأسف، يعني مثلا إنسان يبيع سلعة معينة مثلا ولتكن كتبا مثلا، فقل أنا اشتريت منك كتاب كذا وكتاب كذا، أنا عندي مكتبة، ثم يطلب مني كتابا مثلا ليس عندي، وأنا أعرف أنه ليس عندي لكنه عند جاري مثلا، فأمشيها أقول نعم أبشر وأبيعه والكتاب ليس عندي لا أملكه أنا، لكن على أساس أنني سأذهب وأشتريه من جاري مثلا أو أخذهم. وهذا يفعلونه كثيرا في السيارات وفي غيرها، وفيه إشكال، فيه إشكال. وإن كان بعضهم يقول إذا كان يعني أكيد أنه يعني كذا، وأنه ينوي أنه وكيل مثلا أو أنه كذا، لكن الاحتياط يعني فيه إشكال، لأنه أحيانا يذهب على خلاف المتوقع لا يجد كذا، أو كيف يبيع الشيء أصلا قبل أن يملكه، هذا هو الإشكال الأكبر. أنت لم تملك الشيء بعد، ولا يقال إنه اشتراه على أنه في ذمتي أو كذا، لا هو اشتراه على أنه حال الآن فورا، فلهذا فيه إشكال. طيب شيخنا، نعم، لابد يقبض الثمن. كيف لابد يقبض؟ ممكن الثمن الآن يأتي به وما يقبض الثمن؟ لا، هو ينبغي له أن يبين له، يقول أنا ما عندي لكن أبشر سأشتري لك من جاري هو بكذا، وعلى هذا يكون كأنه بمنزلة الوكيل. أما أن يوهمه أن الشيء عنده ويأخذه وأحيانا يأخذه بربح الإشكال، يعني يربح فيه، يعني يقول له مثلا هو يعرف أنه يشتريه من جاره ب50 فيقول له مثلا ب60 ويأخذه، وحتى لو أخذه بنفس الثمن ففي إشكال من جهة أنه تعامل معه على أنه هو البائع وأنه سيبيعه، وهو أصلا ينوي هكذا، ينوي أنه هو البائع مع أنه لم يملك الشيء بعد. فينبغي له أن يشتريه على الأقل، لو مثلا لو أرسل إلى صبيه أو مساعده فقال له اشتري هذا الشيء ثم باعه بعد أن ملكه فهذا لا إشكال فيه، لكن هل يجوز له أن يبيعه بعد أن اشتراه قبل أن يقبضه؟ فهذا سيدخل فيما تقدم، هل هو في ضمانه أو ليس في ضمانه، يعني ستنتقل من ما ليس عندك بمعنى لا ما ليس ملكا لك إلى ما ليس عندك بمعنى ما ليس تحت يدك، هل يجوز؟ هذا سيذكره الآن، سيتكلم عنه. وكذلك هل هو في ضمانك أو ليس في ضمانك حتى لا يكون ربح ما لم تضمن، وأيضا هل النهي عن بيع السلع حيث تبتاع عام يشمل كل الأشياء غير الطعام؟ الأرجح نعم، وأيضا سيذكره. فبالتالي فيها إشكالات، الأفضل أنه بعد أن يحوزه بعد ذلك يبيعه، أو يعني يفيد ما يشعر بأنه صار وكيلا له، يقول له خلاص جيب وأنا سأشتريه لك، اشتريه لك من جاري. إيش الإشكال؟ ما الإشكال في ذلك؟ خاصة إذا كان بنفس الثمن ما في إشكال، فيخرج عن أن يبيعه شيئا ليس عنده. طيب، قال والله أعلم، قال على أن يمضي إلى السوق فيشتريه ويسلمه للمشتري، وقد دل على ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، هذا حديث آخر يشهد لهذا، أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال لا تبع ما ليس عندك، أي وقت العقد، وقت العقد ليس عندك لا تبعه. قال ابن قدامة ولا نعلم فيه خلافا، محل اتفاق، لأن بيع الإنسان لشيء لم يوجد، لكن هذا يخرج منه بيع السلم كما سيذكر الشارع، بيع السلم لأنه ليس على شيء حال، أنا مثلا أعطيك المبلغ الآن على أن توفر لي كما يقولون بالعبارة العصرية بعد شهر مثلا 15 حاسبا آليا من نوع كذا، هذا لا يشترط فيه أن يكون عندك الآن، لأن هذا بيع سلم وليس بيعا حالا، أنا لا أشتري على أنني سأستلمه الآن، بل أشتري على أن أنا أعرف أنه قد لا يكون عندك أصلا، ولهذا أعطيتك مهلة حتى توفره، أو حتى ومثله عقد الاصطناع، وهو اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، معناها أن ينشئ الإنسان شيئا، مثلا يشتري شقة من عمارة ليست مبنية أصلا، هل يجوز؟ يجوز على عقد الاستصناع، هذا يسمى عقد الاستصناع، النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما، مثلا تعطي الإنسان مبلغا على أن يصنع لك شيئا، طيب هذا الشيء غير موجود وقت العقد، نعم، لكن هذا العقد يختلف عن هذا، أنا لا أشتري على أنه الآن سأملكه أنا منك، وإنما أنا أعرف أنك للتو ستصنعه، فبالتالي ما في إشكال في هذا. وعلى هذا قاسوا مسألة مثلا إنسان شركة مثلا تنشئ العمارات وتأخذ الأموال من الناس وتبني بها هذا العمارة وتأخذ ما يعني تيسر لهم من الربح، أدخلوه في عقد الاستصناع من هذا الباب. فهناك فرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم، لأنه مؤجل، مؤجل، يعني لو جئتني غدا قلت لي أين الخاتم، أقول لك أي خاتم، أنت قلت بعد 5 أيام، ليس من حقك أن تطالب به قبل، واضح؟ فهذا مؤجل فيه السلعة مؤجلة، ولهذا جمهور أهل العلم يرون أن الأجل في السلم واجب ولا يجوز إلغاؤه، ليس من باب الرخصة، وإنما هو لا بد من أجل فيه حتى يفارق بيع ما لا يملك. أما أن أبيعك الشيء على أنك الآن أنا بعته لك، هذا لا يجوز، وملكتك إياه وهو ليس عندي أصلا. ثم من الفرق الكبير بينهما أن السلم والاستصناع يقع على شيء غير معين، بل هو شيء موصوف في الذمة. كيف؟ يعني هل أنا لما اشتريت منك اشتريت خاتما معينا بعينه؟ لا، وإنما اشتريت شيئا موصوفا، أنا أريد من هذا النوع، أن توفر لي من هذا. أما أن أقول لك مثلا بيعني هذا الكتاب وهو ليس عندك فتبيعه لي، فهذا فيه إشكال، فيه إشكال من جهة إيش؟ أنك ادعيت أنك ملكتني فردا معينا من هذا الجنس وأنت ليس عندك أصلا. هو سيذكر هذا، الشارح سيذكره. قال وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يدخل في الحديث ما لو باع عيان اشتراها وهي في ذمة من الناس، يقول إذا كنت أنت مثلا أخذت من جارك 7 من النوع الفلاني مثلا ثم أخذت تبيعها وهي ما زالت في ذمته، فهنا في إشكال، فليس هذا رأي الشيخ ابن باز أنه يدخل في هذا، فليس له بيعها حتى يقبضها، لأنه يشملها قوله لا تبع ما ليس عندك، يعني يحمل على المعنيين جميعا، ما ليس عندك ما لا تملكه وما ليس مقبوضا عندك وموجودا وتحت يدك وتصرفك. وقد ذكر ذلك من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا فمعنى ما ليس عندك ما ليس في ملكك، ضع عليه رقم واحد، وما ليس تحت يدك، وهذا رقم اثنين معنى الثاني. طيب ما لماذا نهي عن ذلك؟ قال لك علة المنع هي الغرر الناشئ عن عدم القدرة على تسليم المبيع وقت العقد وما يترتب على ذلك النزاع. أين الكتاب؟ والله أنا كنت أظنها عند جاري لكن إذا به ليس عنده، وبحثت في السوق فلم أجد، يا كذاب يا غشاش تبيعني ليس أنا أريده الآن، عندي درس الآن، أحرجتني مع الناس، ويحصل نزاع. فإن البائع قد لا يجد المبيع في السوق، ولو كان البائع يثق بوجوده، ما سيقولون 100% موجود، ما في شيء اسمه 100% في العالم، ومع ذلك أنت أصلا لا تملكه، فلا يجوز لك أن تبيع شيئا لا تملكه. فقد يقع أمور بخلاف ذلك، والمشتري يطالب بالمبيع ولا يرضى بإمهاله، لأن العقد تم على تسليم المبيع في الحال. هذا هو الفرق بينه وبين السلم. وقد حمل العلماء ومنهم فقهاء الحنابلة وغيرهم كالإمام الخطابي والبغوي هذا النهي على بيع الأعيان التي لا يملكها البائع حال العقد. أما لو باع شيئا موصوفا في الذمة، وهذا هو بيع السلم، فإن البيع صح، وهذا هو السلم الذي هو بيع موصوف في ذمة. والسلم يعني في الجملة يعني قد يكون مجمعا عليه في جملته، أو استقر أمره على الإجماع عليه، وهو بيع ما ليس عند البائع، لا لكن بيع موصوف في ذمة كما قلنا، ليس شيئا معينا. فتشترط له شروطه، السلم له شروط معينة سيأتي في باب آخر، ومنها قبض الثمن في مجلس العقد حتى لا يكون بيع دين بدين. السلم يشترط أن الثمن يسلم كاملا. لماذا؟ حتى لا يكون جزء من الثمن صار دينا والمثمن أيضا دين، مثلا السيارة أو الحاسب أو الثوب أو هذه أشياء دين عليك. فإذا كان الثمن أيضا دينا صار بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين منهي عنه، وإن كان الحديث فيه ضعيفا لكن قالوا قام الإجماع على معنى أيضا من أنها عن بيع الكالئ بالكالئ، وسيأتي معنا إن شاء الله لعله. قال فقبض الثمن في مجلس العقد، فإذا قبض الثمن وأجل المثمن، لهذا لا بد في السلم من تعجيل كامل رأس العقد، رأس المال عفوا، وأجل المثمن صار دينا كسائر الديون، فيدخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كان ابن عباس يحلف على أن الدين مذكور في كتاب الله ويقرأ هذه الآية، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله، الله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله حكم بيع العربون. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. عمرو بن شعيب سبق الكلام عليه على هذا الإسناد، ولكن هناك إشكال آخر، وهو أن الإسناد لم يصح إلى عمرو أصلا، لأن مالك قال بلغني، وفي رواية قال حدثني الثقة، ومالك وإن كان ثبتا وكذا، لكن المشهور في عند المحدثين أن مسألة التعديل على الإبهام الراجح فيها عدم القبول حتى لو قال حدثني الثقة، كما قال العراقي في ألفيته ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. حتى لو قال جميع الشيخ ثقات أيضا لا نقبله، فإذا هذا فيه إشكال الإسناد إلى عمرو فيه ضعف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. العربان والعربون هو معروف أن يعطى جزء من أو مبلغ يعني قدر من المال معين، مثلا في إجارة أو في بيع. أقول لك مثلا اتفقنا على أن الثمن 5000 درهم، فأقدم لك 500 مثلا، 500 درهم، وأقول لك هذه إن أتيتك بعد غد فهي جزء من الثمن، سأكمل لك 4500 أخرى، أو إذا لم آتك فهي لك، إذا لم آتك فهي لك. وهذا المعروف الذي يسميه الناس إلى يومنا هذا بالعربون. وكذلك في الإجارة، أقول لك أنا استأجرت منك هذا البيت وهذا عربون، إن جئتك أكملت لك الباقي على أنه جزء من الأجرة، وإن لم آتك فهو لك. وهذا اختلف العلماء فيه على قولين، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية عن أحمد كما سيذكر الشرح أنه حرام، قالوا لأن هذا غرر متردد، لا ندري هل هذا جزء من الثمن وهل هذا سيأخذه البائع سوء يعني في غير مقابل، إذا أخذه سيأخذه من غير مقابل فهو في أكل أموال الناس بالباطل. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وهو مذهب معروف من مذهب الحنابلة أنه جائز، وهو ذكر عن عدد من السلف. قالوا أولا هذا الحديث في النهي عنه ضعيف، والأصل في المعاملات الحل، وأما ما علل به الجمهور من أنه فيه غرر وأنه أكل أموال الناس بالباطل، قالوا هذا ليس بأكل أموال الناس بالباطل، لأنه عطله هو مقابل أن يمتنع عن بيعه أو إجارته لشخص آخر، فقد يفوت عليه فرصا أخرى في ذلك. وقالوا إنه ورد عن السلف كما سيأتي أنه ورد روي عن عمر وإن كان الإسناد فيه كلام وكذا، فماله إلى جوازه، وهذا الذي مشى عليه الناس اليوم على أنه جائز، وهو يعني رجح القول بالجواز ولو ترك احتياطا فهو طيب، لكن الجواز يعني مرجح عند كثير من العلماء المعاصرين. قال الشارح وفقه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مالك في الموطأ في أول كتاب البيع باب ما جاء في بيع العربان عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الثقة الذي رواه عنه مالك. وقد قال العراقي عن المقلدة الذين يقولون يتبعون إمامهم في كل شيء أنه قد يكون حجة عندهم، قال: وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، يعني قالوا الذين يقلدون يقولوا إذا قال الشافعي حدثني الثقة فنحن أصلا سنأخذ بقول الشافعي مهما خالفه العالمون أجمعون، فنحن مع الشافعي، كذلك الذين يقلدون مالكا وكذا. لكن هذا شيء آخر، نحن نتكلم عن حديث في نفسه هل هو صحيح أو لا، أما التقليد والاجتهاد هذا شيء آخر يعني. وهذا إسناد ضعيف لإبهام الثقة الذي رواه عنه مالك، وقد قيل إنه ابن لهيعة. وابن لهيعة قال ابن عدي: ويقال إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ولم يسمي لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور. ما أدري هل ابن لهيعة ثقة يعني عند مالك. وابن لهيعة بعض أهل العلم يحسن حديثه إذا كان من رواية العبادلة، فهل يقال مالك مثلا من باب أولى أو لا يلزم؟ هذا يحتاج إلى بحث حقيقة، لأن عبد الله بن وهب تلميذ لمالك، وهو إذا روى عن ابن لهيعة مثل الشيخ الألباني وكذا يرون أن الحديث يحسن، وهذا وبعضهم يقول بل ابن لهيعة ضعيف مطلقا. ونقل ابن القيم أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: ليس بشيء، لا يثبت يعني. وقد روى الحديث أبو داود وابن ماجه وأحمد من كلهم من طريق الإمام مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، بلغه معناه انقطع، وهذا حديث ضعيف في انقطاع، لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راو لم يسم. المبهم هذا ومبهم ما فيه راو لم يسم. الوجه الثاني شرح الفاظ، قول بيع العربان: العربان في اللغة بضم العين، ويقال عربون بضم العين وعربون بفتحها أيضا وفتحها، قال وتسكين الراء، وأصله في اللغة التسليف والتقديم. يقال عربنه أي أعطاه العربون، وعند الفقهاء أن يشتري الرجل شيئا ويستأجره ويدفع جزءا من الثمن أو الأجرة على أنه إن تم العقد حسب المبلغ المدفوع من ثمن المبيع أو قيمة الإيجار، وإلا فهو ملك للطرف الثاني يتركه له يعني لا يعود إليه، وهو البائع أو المؤجر. الوجه الثالث، الحديث دليل على النهي عن بيع العربان، والنهي يقتضي الفساد، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني أو الكلوذاني الحنبلي، قالوا: ولأنه من باب الغرر والمخاطرة، وفي أكل أموال الأكل المالي بغير عوض ولا مقابل. والقول الثاني جواز بيع العربون، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهم من مفردات المذهب يعني دون المذاهب الثلاثة الأخرى يرون المنع، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وسيأتي إن شاء الله، وابنه عبد الله بن عمر يعني رضي الله عنهما، مروي عن بعض السلف كابن سيرين ومجاهد، واستدلوا بمالي ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع، وهذا الحديث وإن كان مرسلا لأن زيدا تابعي بل أكثر رواية عن التابعين فقد يكون معضلا، فهو أيضا يقابل الحديث النهي وهو ضعيف أيضا، كلاهما ضعيف. وقال هنا الشيخ: ما أدري هل أنتم عندكم مثلي، قال من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به في المصنف، وهذا إسناد ضعيف، فإن بين هشام وبين زيد مفاوز، هل عندكم هكذا فإن بين هشام وبين زيد مفاوز؟ نعم وكذا. هذا فيه إشكال يعني حقيقة، وهو وهم بين، لأن هشام ابن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم، كيف يقال بينهما مفاوز؟ بل هو من أخص تلاميذه به، فما أدري هل ابن القيم هو الذي قال هذا فيكون قد وهم في إعلام الموقعين كما عزاله، أو يكون الوهم من الشيخ، لعله بين زيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، هذا هو يعني الأقرب. وأخرجه أيضا من طريق معتمر بن سليمان عنه، وهذا يؤكد أن الإشكال ليس في هشام، فإنه متابع، مع أن هشام هو فيه كلام، لكن مع أن هشام فيه كلام لكن هو أثبت الناس في زيد، فكيف إذا تابعوا معتمر بن سليمان الثقة المشهور عنه وهو الذي قبله؟ إذن الإشكال في الإرسال، لعل بعضكم يراجع كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. ورواه عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن زيد بن أسلم به وهو معضل، الأسلمي لعله إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك، هذا لا يعني لا يعتبر رواية. في شيء؟ أنا شايف المايك مفتوح، في شيء؟ طيب. قال ثانيا ما رواه سفيان بن عيينة، طيب ما بقي إلا القليل، بسم الله سريعا، ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن نافع بن الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ب4000 درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. قال هذا علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في مسائله والبيهقي من طريق ابن عيينة به، ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن فروخ فلم إلا عبد الرحمن فروخ فلم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يروي عنه إلا عمرو بن دينار كما نقله الذهبي في الميزان عن الحكم. يعني أن فيه جهالة، هذا إسناد فيه شيء من الجهالة. وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر هذه الرواية، قال أثرم قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال أي شيء نقول؟ هذا عمر رضي الله عنه. ما أدري هل هذا توثيق ضمني لهذا الراوي أو أنه أخذ به احتياطا، يعني بأنه مروي عن الصحابة ورآه أقوى من الحديث المرفوع حديث ابن لهيعة. يعني هذا عمر رضي الله عنه أخذ به وذهب إليه. ثالثا ما علقه البخاري عن ابن سيرين أنه قال قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. فقال شريح قال قال ما علقه البخاري عن ابن سيرين أنه قال قال رجل لكريه، يعني من استأجره، أدخل ركابك فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. فقال شريح وهو من كبار التابعين كان قاضيا في زمن عمر وعلي، من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، يعني ألزمه ب100 درهم. والقول بالجواز فيه وجاهة، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز بشرط أن يقيد الاشتراط بزمن معين، يعني يقول إلى وقت كذا إذا لم آتك به عشان ما يحصل خصام، لما يترتب على الإطلاق من ضرر لأنه يكون بيعا معلقا. إذا قال هذا كذا فإن لم آتك طيب ما إلى متى، لأنه يؤخذ بالاشتراط في خيار الشرط. وقوله يعني كأنه إيش خيار شرط، إذا لم آتي فليس بيني وبينك بيع. وقوله إنه بغير مقابل، نقول هو مقابل الإمهال والانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص آخر، فلا يصح القول بأن العربون أمر قد شرط البائع بغير مقابل. لكن لو تركه البائع تورعا يعني لكان أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. يعني الأفضل أن يتركه يرجع إليه المبلغ مثلا أو يتنزه عنه، لأن الإقالة مستحبة، الإقالة معناه إلغاء البائع لمن أراد إلغاءه، وسيأتي إن شاء الله في موضعه مع أنه يعني معلول أو تكلم العلماء في علاله، لكن المعنى صحيح على كل حال لأنه إحسان، ولأن في تركه خروجا من خلاف العلماء وأخذا بالاحتياط، فكثير من العلماء حرموه الجمهور من المذاهب كما سبق، وهو أسلم لدين المؤمن، وإلا فأدلة المانعين ليست قوية. فإذا أخذه البائع احتياطا لنفسه فله ذلك، يعني القول بالجواز هو الأقوى. والمسلمون على شروطهم، وما ذكره أصحاب القول الثاني وقائع يمكن الاستدلال بها، والله أعلم ما حصل في زمن عمر وكذا. وأحال الشارح إلى رسالة خاصة اسمها حكم العربون في الإسلام لأحد الدكاترة المعاصرين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم.